أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا في هذه المسألة التي يراد بها أن تلصق بأصول السنة، وهي من أصول المعتزلة. وإنما الداعي لهذا الكلام وبيان هذه المسألة كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، قال: عند عدم رد الباطل يثبت الباطل ويجهل الحق. عند عدم رد الباطل يثبت الباطل ثم يكون الحق جاهلا. وأنت تعرف هذا بما وقع في ديارنا، فإن أكثر الدعاة كانوا لا يعلمون الناس أمور وأصول السنة، فلما وقعت الفتن واضح صار الناس يسألون: هل هذا خروج أم ليس بخروج؟ هل هذا الحاكم كذا أم ليس بكذا؟ ثم استقر عندهم أن الحكم يكون ترك الحكم يكون كفرا أكبر على الإطلاق. ثم على ذلك ترتبت عليه المفاسد العظيمة. لماذا؟ لأنه مع تقرير الأصول الباطلة وعدم الرد عليها يثبت الباطل. لذلك أذكر كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمة الاعتصام، ذكر من الأمور التي تثبت بها البدعة، قال: وتثبت البدعة بماذا؟ تثبت بسكوت أهل العلم عنها وبمرور السنين عليها. بمرور السنين على هذه البدعة أو على هذا الخطأ تصير حقا، تصير أصلا، مع سكوت أهل العلم عنها واضح تصير حقا. منها في هذه الأونة هذه المسألة، ألا وهي أن الحاكم الجائر لأهل الحل والعقد أن يعزلوه، واضح. وهذه المسألة يراد بها أن تلصق بأصول السنة، واضح. ومن عجب أننا رأينا الناس الشباب طلبة العلم إنما سمعوا كلام من بعض المشايخ تعرف هذا جيدا فصار الأمر ثابتا عندهم أن هذا من السنة، أن هذا من السنة وهو من أصول المعتزلة، فصار ثابتا عندهم أن هذا من السنة. وإذا تكلم في خلافه فهي البدعة، إذا تكلم في خلافه فهي البدعة. واضح؟ إذن رجعنا إلى كلام حذيفة رضي الله عنه، قال سيأتي على الناس زمان إذا ذكرت السنة قالوا ذكرت البدعة، إذا ذكرت السنة قالوا ذكرت البدعة، ويمتحنون الناس بالباطل، ويمتحن الناس بها، هل تقول أن هذا عزل أم أن هذا خروج جائز أم هذا عزل غير جائز. فإذا قلت بأن هذا عزل جائز فأنت من السنة، وإذا قلت بأن هذا خروج واضح صرت من أهل البدع. وهنا مسألة مهمة، أن بعض الناس يقول بأن الكلام في هذا الأصل يعد في الأصل خروجا، واضح؟ فإننا متفقون على أن الحاكم الذي يرأس أعلى شيء في الدولة صار حاكما سواء كان بالاختيار سواء كان بالاضطراب، هذا هو الأصل الذي نتفق عليه جميعا. وفرق بين بيان البيان في حالات الاختيار وفرق بين البيان في حالات الاضطراب، فرق أن تبين أمر في حالة الاختيار وأن تبين أمر في أمر الاضطراب. هناك أمر اضطررت أن تتكلم فيه لأنك إن لم تتكلم فيه سيلصق بأصول السنة، واضح؟ وعدم كلامك فيه واضح سيجعله يلصق بأصول السنة، وهذا ضرره أكبر وأعظم، فهنا واجب البيان. فكون أن يقال لأن الكلام فيه أصل الخروج هذا غلط، واضح الكلام؟ لذلك هذه المسألة مما يراد كما ذكرت أن يؤصل لها أنها تكون من أصول السنة، وهذا غلط وهو باطل وكلام باطل كله، لأن المسألة من أصول المعتزلة كما ذكرنا في المحاضرات الماضية، وذكرنا أدلتهم في هذه المسألة أنهم أولا احتجوا بكلام ابن عطية الأندلسي، واضح؟ وقال ومن لم يستشير أهل العلم فوجب خلعه بلا خلاف، وذكرنا أولا أن المسألة من أصول السنة فوجب أن يحتج بها بأمور بكلام أهل السنة، وذكرنا أن ابن عطية الأندلسي ليس منهم، فإن ابن عطية الأندلسي يقرر مذهب الأشاعرة، وهذا قد ذكرناه في من كتاب المحرر الوجيز من تفسيره هو، لأن ابن عطية ليس له كتاب يقرر في أصول الاعتقاد، إنما ابن عطية إذا أردت أن تعرف عقيدته واضح فأتينا بكلامه الذي هو في أمور العقيدة رأينا أصوله أصول الأشاعرة، واضح؟ وهذه المسألة إذا أردت أنا وأنت أن اختلفنا في مسألة ما فنرجع إلى أصول اعتقاد أهل السنة ولا يرجع إلى أصول الأشاعرة ولا أصول المعتزلة، فكان هذا الجواب الأول وقد فصلنا فيه. ثم الجواب الثاني، ومن لم يستشير أهل العلم وجب خلعه بلا خلاف. قلنا أولا الاستشارة من الحاكم لأهل العلم، هل الشورى واجبة؟ هل واجب على الحاكم أن يستشير أهل العلم؟ قلنا المسألة على ثلاثة أقوال، قلنا القول الأول بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، وهذا مذهب الحسن وسفيان الثوري بأن هذا خاص لقوله تعالى وشاورهم في الأمر كما في سورة الشورى، فقوله وشاورهم في الأمر قال الحسن البصري وسفيان بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني هو قول الجمهور خلافا للشافعي، قول أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد بأن الاستشارة أن يستشير أهل العلم واجب، واضح؟ لقوله تعالى وشاورهم، وهو فعل أمر يقتضي الوجوب عند علماء الأصول. الشافعي رحمه الله قال إنما يستحب فقط. إذن أنت ترى أن الاستشارة هنا مختلف فيها، فكيف يقول ابن عطية وجب خلعه بلا خلاف فهل الشافعي يقول بخلع الحاكم بترك المستحب؟ لأن الشافعي يقول بأن الشورى مستحبة. واضح؟ فهذا وهم من مين؟ من ابن عطية. ثم بعد ذلك قوله بلا خلاف هذا لا يعد إجماعا، كما ذكرنا أنهم أتوا إلينا قالوا بأن كلمة بلا خلاف هي إجماع، وهذا غلط وجهل بعلم الأصول، لأن قوله بلا خلاف كلمة بلا خلاف لا تعني إجماعا، وقد ذكرنا هذا بأن الإمام الشافعي قال قوله لا خلاف لا تعد إجماعا، والإمام أحمد قال لا خلاف لا تكون إجماعا، وكذا ابن القيم وكذا محمد بن حازم وكذا الشوكاني. بل ذكرنا أن من يقدم قوله من يقدم كلمة بلا خلاف على النصوص بأن هذه ابن القيم في عام الموقعين، وذكرنا هذا بأن هذه بدعة ظهرت في القرن الرابع قال ابن القيم. ثم فلما نشأت هذه الطريقة، فلما نشأت وحدثت هذه الطريقة أن يقدم بلا خلاف على الكتاب وعلى السنة فسمها إيه؟ نشأت، أي طريقة محدثة. ثم قال ابن القيم وهذا خلاف طريق أئمة الإسلام، فإن أئمة الإسلام إنما يقدمون الكتاب ثم السنة ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، فكيف أنا أقدم قول ابن عطية بلا خلاف على الإجماع الذي هو في الخروج وعلى الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي هي متواترة في الصبر على أئمة الجو؟ فلما قالوا لنا هناك فرق بين الخروج والعزل كنا أتونا بالدليل الذي يفرق، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واضح؟ وهذا فصلنا فيه. ثم بعد ذلك قالوا إنما يكون هذا للمصلحة والمفسدة، إنما يعزل من قبل أهل الحل والعقد من قبل المصلحة والمفسدة. كنا نرد على أهل البدع من الأحزاب وغيرهم إنما خرجوا للمصلحة والمفسدة، وما دخلوا الأحزاب إلا بالمصلحة والمفسدة، وما دخلوا البرلمانات إلا بالمصلحة والمفسدة، وكنا نرد عليهم في هذا، فكيف يحتج بهذه المسألة أيضا بالمصلحة والمفسدة؟ وذكرنا بأن المصالح عند علماء الأصول ثلاثة: مصالح معتبرة، مصالح ملغاة، مصالح مرسلة. مصالح معتبرة يعني اعتبرها الشارع مصلحة وضع لها نصا، واضح؟ فاعتبر الشارع حفظ دين الناس مصلحة، فوضع نص من بدل دينه فاقتلوه، فعلى ولي الأمر أن يقتله. فاعتبر الشارع سرقة أموال الناس مصلحة، سرقة أموال الناس مفسدة، واضح؟ وقطع يد السارق مصلحة، فوضع لها نصا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهكذا في ما يسمى بالضروريات الخمس. هذه تسمى بالمصالح معتبرة، أي اعتبرها الشارع مصلحة ووضع لها نصا. هناك مصالح ملغاة، يعني اعتبرها الناس مصلحة ولكن الشارع ألغاها، فهناك مصلحة بين القارض والمقرض، واضح؟ في البنك، ولكن الشرع ألغى هذه المصلحة وما سماها مصلحة، واضح الكلام؟ فهذه مصالح ملغاة. هناك مصالح مرسلة، والمصلحة المرسلة هذه اختلف أهل العلم فيها هل يؤخذ بها أم لا يؤخذ بها، فذهب الجمهور إلى أنه ليس هناك شيء اسمه مصلحة مرسلة، فإذا وجد النص فسمى المصلحة، وهذا مذهب أبي حنيفة وكذا، وإن كان أبي حنيفة عنده أمر الاستحسان، واضح؟ وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية الأحمد وابن حزم، وأشد من تكلم في هذه المسألة الشافعي وكذا أبو محمد بن حزم في الإحكام، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الوصول من علم الأصول وفي شرحه على الكوكب المنير، بأنه ليس هناك شيء اسمه مصلحة مرسلة إذا وجد النص هو المصلحة. الإمام مالك قال هناك شيء اسمه مصلحة مرسلة، وهي رواية الإمام أحمد، واضح؟ لكن المصلحة المرسلة الإمام مالك وضع لها ضوابط، ما تركها هكذا على الإطلاق، مفهوم؟ قال المصلحة المرسلة ما لم يوضع في ذاتها نص ولكن عامة أدلة الشرع تؤيدها، لكن لها ضوابط. أولا، ما الضابط الأول؟ ها؟ ألا تكون في العبادات، ألا تكون في العبادات، واضح؟ طيب، ثانيا ألا تخالف نصا شرعيا، ألا تخالف إيه؟ نصا شرعيا. ثالثا أن تكون في الأمور المعاملات. أنت لو طبقت هذه القيود التي وضعها الإمام مالك فليس ترجع أيضا إلى الإيه؟ إلى النصوص. واضح؟ فلو قلنا بأن هذه مصلحة كما يقولون في مسألة العزل الأهل الحل والعقد لقلنا بأنها مصلحة ملغاة لعموم النصوص التي تأمر بالصبر على أئمة الإيه؟ الجور. فمن فرق فعليه الدليل. وذكرنا قاعدة الشافعي الذي ذكرها في كتاب الأم، وذكرها أيضا الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول، ويذكرها كثير من أهل العلم أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم، بمنزلة العموم في المقال. فالكلام إيه؟ كلام عام. وسيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي احتجوا به في منهاج السنة النبوية، وهذا من أعجب ما احتج به. وسنذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال بأن هذا العزل خروج. واضح الكلام؟ فاحتجوا بكلام ابن عطية ثم بأمر المصلحة وأمر المفسدة. واضح؟ ثم احتجوا بعد ذلك، وهذا قد ذكرناه، ولكن العقل إنما يبني على آخر أمره. قالوا بأن الملك سعود رحمه الله أنه أن أهل الحل والعقد واللجنة والمفتي أنذاك شيخ محمد إبراهيم وغيره من أئمة العلم وأهل الشوكة إنما خلعوه. واضح؟ وهذا فعل لنا فيه أسوة. أولا كنا ذكرنا قبل ذلك في مدونة العرب أن الملك سعود كان مريضا وكان كثير السفر للعلاج. واضح؟ فجلس معه أهل الشوكة وأهل الحل وأهل العلم وأهل الحل والعقد، قالوا إن أمور البلاد أنت تكثر من السفر وأنت كثير المرض وكذا وكذا وكذا، ونحن نحتاج لإدارة البلاد. قال فنزل من على ملكه. واضح؟ ثم بعد ذلك كان الملك فيصل رحمه الله. إذن هو الذي نزل بعد الاستشارة. لو سلمت لك فعلهم هذا أنهم حقا خلعوه، أنهم حقا خلعوه، هل يكون فعلهم حجة؟ هل يكون فعلهم حجة؟ لا، لا يكون فعلهم حجة. فكيف يقال، وهذا كلام بغي، أن يقال بأن من لم يأخذ من قال بأن فعلهم هنا ليس بحجة؟ لأن هذا قدح في الشيخ ابن باز وقدح في الشيخ محمد بن إبراهيم. واضح؟ الشيخ طلعت بيقول بأن هذا قدح في محمد بن إبراهيم مفتي المملكة وقدح في الشيخ ابن باز، لأننا ما أخذنا إيه بفعلهم، وهذا عجيب. وهل أنت لما ما أخذت بكلام الشيخ ابن عثيمين في مسألة الانتخابات كنت قطعت في ابن عثيمين؟ وهل حينما ابن عثيمين يخالف الحنابلة في 186 مسألة في مذهب الحنابلة، وعندي 186 مسألة، هل كان الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقدح في الإمام أحمد؟ هل ابن تيمية حينما يخالف الحنابلة والأئمة الأربعة كان يقدح فيهم؟ هل الصحابة حينما كان يخالف بعضهم بعضا لأنهم لم يكن معه الدليل ويذكر الصحابي الآخر الدليل كان يقدح بعضهم في بعض؟ هل في صحيح البخاري النبي عليه السلام لما قال لأبي بكر لما جاء رجل إلى النبي عليه السلام وقال يا رسول الله عندي رؤية فذكرها له، فقال أبو بكر النبي عليه السلام دعني أؤولها يا رسول الله، فقال أولها يا أبو بكر، فأول أبو بكر الرؤية، فقال النبي عليه السلام يا أبو بكر أصبت في بعض وأخطأت في بعض. هل كان قدح من النبي في أبو بكر وسب للنبي عليه السلام في أبو بكر؟ وفي صحيح مسلم أيضا حينما جاءت امرأة وتوفي عنها زوجها من حديث أبو السنابل، حينما جاءت امرأة وتوفي عنها زوجها وكانت حاملا، فلما توفي عنها الزوج وضعت حملها فانتهت عدتها بذلك، فجاء أبو السنابل لها صحابي رضي الله عنه وقال لا حتى يقضي الكتاب أجلا 14 كما في الآية. قالت فجمعت علي ثيابي وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له ما قاله أبو السنابل، يعني أني لم تنتهي عدتي بعد، فقال النبي لها كذب أبو السنابل. هل كان سب وقدح في الصحابي؟ واضح. فهذا كلام غريب أجنبي عن منهج السلف. واضح. والإمام مالك قال كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب إلا صاحب هذا القبر. وهناك جواب آخر ذكره الشيخ عبد العزيز الرئيس، قال إنها المملكة آل سعود إنما الحكم فيهم، آل سعود الحكم فيهم سواء كان أتوا بهذا الملك أو أتوا بهذا الملك، إنما الحكم إيه؟ فيهم، فلا يعدونه أصلا عزلا. واضح الكلام؟ فكان هذا الحجة الثالثة، ولا أعلم كيف تكون حجة، يعني كيف يكون دليل الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يحكموك يحكموا من؟ النبي عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا الشيخ، فلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى به الشيخ ويسلموا تسليما للشيخ، لا، هذا أصل من أصول الصوفية، أصل من أصول الصوفية. واضح؟ ووقعتم فيما كنتم تنكرونه على أهل الأحزاب، حينما كنتم تردوا عليهم يقولون أنتم تسبوا الشيوخ. واضح؟ فهنا أيضا حينما يرد على الخطأ يقولون أنتم تسبوا الشيوخ، فوقعتم، تشابهت قلوبهم. واضح الكلام؟ وهذا غلط. أيضا من الأدلة التي ذكروها على هذا، ذكر الشيخ طلعت أولا قال بأن شيخ الإسلام تيمية أجاز ذلك. واضح الكلام؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال الشيخ طلعت بأن اسمهم أهل الحل والعقد، فكما أنهم عقدوا فلهم أن يحلوا. واضح؟ ثم على ذلك هناك كلام آخر لشيخ يدعى محمد علي ريحان، وهذا له كلام آخر سيأتي إن شاء الله، لكن جعلنا مع كلا الموضعين. الموضع الأول كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية احتج به الشيخ طلعت، وأيضا بأن اسمهم أهل الحل والعقد، فكما أنهم عقد لهم أن يحلوا. فذكر أولا قال في منهاج السنة النبوية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها. واضح؟ لا يصير الرجل إماما حتى يوافقه إيه؟ أهل الشوكة عليها. إذن ما مضمون الكلام؟ سياق الكلام كان في أمر جواز العزل. إذن هذا استدلال يسمى عند علماء الأصول يسمى استدلالا في دلالة السياق. واضح؟ دلالة السياق أنه يحتج في أمر الإيه؟ في أمر العزل الحاكم. إذن أتى بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إذن معنى هذا الكلام لا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها، إذن يوافقه أهل الشوكة، فإذا وافقوا وعقدوا، إذا لم يوافقوا فلهم أن إيه؟ يحلوا. وهذا من أغرب الكلام، وأنا ما كنت أنتظره أبدا من الشيخ أن يحتج بهذا الكلام. ليه؟ أي طالب علم يعرف من أهل السنة يعرف الفرق بين ولاية الاختيار وولاية الاضطرار. الولاية الإمام إنما يثبت بأمرين، بأمر الاختيار وبأمر الاضطرار. بأمر الاختيار أن ينص على الحاكم وتسمى بولاية العهد، كما اختلف أهل العلم هل النبي عليه الصلاة والسلام نص على أبي بكر أم هي كانت بالإشارة، خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة لا نعارض عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أبي بكر. واضح؟ لو قلنا بأنه نص، وهذا مذهب ابن أبي عاصم في السنة. واضح؟ أبو بكر نص على عمر، تسمى ولاية بالنص أو بولاية العهد، عهد إليه بالولاية. هذا اختيار أم اضطرار؟ اختيار. واضح الكلام؟ طيب تسمى ولاية الاختيار فيها الشروط، شروط الحاكم توضع لها شروط الحاكم، أن يكون قرشيا، أن يكون مسلما، أن يكون ذكرا، أن يكون عالما، أن يكون مجتهدا، أن يكون سالم الأعضاء، أن لا يكون فيه كذا وكذا. واضح؟ تسمى ولاية الاختيار. واضح؟ حينما كنا نكلم الخوارج والخوارج يقولون الموجود الآن ليس حاكم، ليه؟ يأتوا إلينا بشروط الحاكم، يكون الحاكم لابد أن يكون 1، 2، 3، 4، نقول لهم نحن لا نخالفكم في هذا لأن هذه ولاية الاختيار، إنما موطن النزاع في ولاية الاضطرار أي ولاية الغلبة. واضح الكلام؟ فولاية الغلبة تسمى بولاية الاضطرار، لا يشترط لها إيه؟ كل هذه الأمور السابقة. واضح الكلام؟ طيب، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في ولاية الاختيار أم في ولاية الاضطرار؟ قبل أن نذكر كلام نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نذكر أولا كلام الشيخ صالح آل الشيخ في هذه المسألة في التفريق في شرح إلى عقيدة الوسطية. قال الشيخ حفظه الله: قال والإمارة والولاية أو الولاية أو الإمامة هذه تنعقد عند أهل السنة والجماعة بواحدة من أمور: الأول ببيعة أهل الحل والعقد له واختيارهم له، اختيارهم له ثم بيعتهم له، وهي التي يسميها أهل العلم ولاية الاختيار. واضح؟ إذن موافقة أهل الشوكة وأهل الحل والعقد هذه ولاية الاختيار، وهذه هي أفضل أنواع الولاية. انتبه لكلام الشيخ صالح لأنه الشيخ محقق مدقق جدا. قال وهذه هي أفضل أنواع الولاية، لو حصلت لا يعدل عنها إلى غيرها. ولاية الاختيار ألا يكون على الأمة إلا من يختار لها، وولاية الاختيار هذه منها ولاية أبي بكر رضي الله عنه، ولاية عمر، ولاية عثمان، الخلفاء الراشدين، وكذلك ولاية معاوية رضي الله عنه لما تنازل له الحسن بالخلافة، فإنها كانت ولاية اختيار وليست ولاية اضطرار. واضح؟ لأن الحسن هو الذي نازل لمعاوية، ثم بعد ذلك لم يصر ولاية اختيار إلا في أزمنة محدودة وفي أمكنة متفرقة ليست عامة ولا ظاهرة. النوع الثاني إذن الذي مضى ولاية الاختيار، والنوع الثاني ولاية الإجبار، وولاية الإجبار تسمى أيضا ولاية التغلب، وهي أن يغلب أحد على المسلمين بسيفه وسنانه ويدعو الناس إلى بيعته، فإنه هنا تلزم بيعته لأنه غلب. لذلك الإمام أحمد قال والسمع والطاعة لمن تغلب علينا في أصول السنة، وهذه تسمى ولاية التغلب كما في شرح الطحاوية وفي غيرها وفي كتب الفقه. هذا النوع ولاية التغلب تلزم به الطاعة وجميع حقوق الإمامة، لكن هذا ليس هو الأصل وليس الاختيار. واضح؟ بل هذا لدرء الفتنة والالتزام بالنصوص. خد بالك من الكلمة دي مهمة جدا. الشيخ ذكر شيئان: الالتزام لدرء الفتنة هذه واحدة، ثانيا ليه؟ والالتزام بالنصوص. دي مهمة ليه؟ حينما كنا نكلم الخوارج فكانوا يقولون هذه الأحاديث، انتبه لهذا الكلام لأنه خطير جدا وسنحتاجه فيما بعد، هذه الأحاديث من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، اصبروا حتى تلقون عند الحوض، تؤدون الحق الذي عليكم، سبحان الله الذي لكم، الحديث في الصبر. قالوا إيه؟ العلة فيها هي دفع المفسدة. دفع إيه؟ المفسدة. إذا جعلوا النص إيه؟ حصروه في العلة، طب ايه المقصد من ذلك؟ المقصد يقول لك الخروج على الحكام خلاصتها ان يقول لك الخروج على الحكام مبني على المصلحة والمفسدة. واضح؟ مبني على المصلحة والمفسدة. فما يراه عالم مصلحة تراه انت مفسدة، اذا رأيته انت مفسدة يراه عالم مصلحة، فاذا راه عالم مصلحة فلا ينكر على من رآه مفسدة، واذا رآه مفسدة لا ينكر على من رآه مصلحة. واضح الكلام؟ إذن يريد منك أن يحصر النصوص في إيه؟ في علة المصلحة والمفسدة. واضح الكلام؟ لكن انتبه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح على السياسة الشرعية، والشيخ صالح اللحيدان حينما سئل هل الخروج على الحكام محرم لغيره أم محرم لذاته؟ ايه معنى محرم لغيره ومحرم لذاته؟ المحرم لذاته اذا ما كانت ذاته محرمة، يعني عقوق الوالدين، شرب الخمر، اكل لحم الخنزير، السرقة، واضح؟ كل هذا اسم محرم لذاته، جاء النص محرما في ذاته. واضح الكلام؟ انتبه بقى، المحرم لغيره ما كان في أصله مباحا ولكن حرم لقراء أحيطت به، يبقى ذاته ليست محرما، إنما القراء التي أحيطت به هي التي جعلنا نحكم عليه بالحرمة، فصار محرما لغيره لا لذاته. يعني المصايف مثلا، المصايف هذه محرمة لذاتها أم لغيرها؟ ها؟ لا قائل بأنها لذاتها، إنما هي لغيرها، لأن مثلا الجلوس أمام في الهواء مثلا النقي، الجلوس أمام البحر مثلا، ترى السماء كذا، هذه الجلسة وليس معك أحد من الخلق محرمة؟ محرمة؟ لا، إنما هي مباحة. كل ما حرم زينة الله فهي تندرج تحت الزينة، لكن لماذا قلت بأنها محرمة؟ للقرائن التي أحيطت بها، تبرج، سماع أغاني، رؤية معاصي، مخالطة للمعاصي، ولا ينفك مصيف إلا من هذا، فصار الأمر إيه؟ محرم، لكن أصوليا اسم محرم لغيره. واضح الكلام؟ انتبه بقى، لو قلنا بأن الخروج على الحاكم أو عزل الحاكم من جهة المصلحة والمفسدة، إذن أنت قلت بأنه محرم لغيره، إذن هو في أصله مباح، إذن أنت ضربت الإجماعات والنصوص بعرض الحق. افهم المسألة، وهذا هو أخطر ما في المسألة. إيه اللي مخلينا وجعلنا نرد على هذا الكلام؟ لأن عدم الكلام في هذه المسألة سيقرر مذهب الخروج، لأن هيئة الخوارج يقول لك أنت بتقول يجوز العزل ليه؟ للمصلحة المفسدة. طب ما احنا برضو للمصلحة المفسدة. بعض الناس يتصل بيقول طب ما من رأى منكم منكرا، قلت له يا ابني ما الخوارج برضو بيقولوا من رأى منكم منكرا، يقول لي المصلحة والمفسدة، طب يا ابني الخوارج برضو كان بيقولوا، كل ما ستحتاج به سيقول لك الخوارج نحن كنا نقول به، فلماذا تنكرون علينا؟ مفهوم؟ الشيخ صالح ابن محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح السياسة الشرعية في الشريط الخامس، والإمام صالح بن حيدان لما سئل هل الخروج محرم لغيره أم لذاته، قال محرم لذاته ولغيره. شوف كلام أئمة الأصول، ده كلام أصولي، لذاته ولغيره. الشيخ ابن عثيمين قال من قال بأن الخروج محرم لغيره وهذا منهج السلف، هذا لا يعرف منهج السلف، هذا لا يعرف منهج السلف. قل لي لا، انت بتتكلم في الخروج، احنا بنتكلم في العزل. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، فرق بالدليل بين هذا وذاك. وذكرنا ان هذا الكلام الذي كان يؤصله من الجويني، لان هم اتوا الينا بكلام الايه الجويني حينما تكلمنا في هذا، بيقولوا لنا الجويني قال. فبالجويني يا اخواننا ده من ائمة الاشاعرة، وقال ابن تيمية ومال الى المعتزلة، بعد كده جابوا لنا قال لك ما ايه اقرأ الموردي في الأحكام السلطانية. طب ما يا أخوانا المواردي الذهبي في مثال الاعتزال قال هو من أئمة المعتزلة ولكنه معتزل، وحشى كتابه في التفسير كتابه بتأويل الأشاعرة. والإمام النووي نقل الإجماع كما سيأتي على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وقال وأجمع عليه أهل السنة خلافا للمعتزلة. تفهم هنا كلام الشيخ لما بيقول إيه وليس مختارا بل هذا لإيه الإمام المتغلب، بل هذا لدرء الفتنة. واضح ده لإيه المحرم لغيره، والالتزام بالنصوص ده المحرم لذاته. فهمت الكلام؟ فإن النصوص أوجبت طاعة الأمير وعدم الخروج عليه، يبقى الأمر راجع لإيه للنص. والإمام الزنجاني له كتاب، إمام الزنجاني الشافعي كتاب لا تجد له نظيرا وللأسف غير منتشر، كتاب شاحح جدا، كتاب اسمه تخريج الفروع على الأصول، الإمام الزنجاني شافعي. فبيكلمك بيعلمك ازاي تخرج الفروع على الأصول، يعني إذا جاءت مسألة فرعية كيف تخرجها على الأصل. واضح؟ وممكن تقول هذا أصل الشافعي في المسألة، هذا أصل أبو حنيفة، وقد ذكرنا هذه الايه المسألة قبل ذلك. الإمام الزنجاني قال ايه؟ قال وإذا ذكر الحكم في النص فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة. انتبه، هل إذا ذكر الحكم في النص الحكم راجع للنص أم إلى العلة؟ قال فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة. واضح؟ فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الخروج عليه، واضح، فالحكم يرجع إلى الإيه؟ إلى النص، وتكون العلة إيه؟ تبعا، لكن لا تجعل العلة أصلا. إذن وضحت المسألة أن هناك فرق بين ولاية الاختيار وولاية الاضطراب. واضح الكلام؟ فالتنصيص على الحاكم بولاية العهد بعده كما فعل أبو بكر مع عمر وعمر مع عثمان، واضح الكلام؟ وعمر تركها في من الصحابة وهم الذين وضعوا عثمان رضي الله عنه، فهذا يسمى ولاية الاختيار. ولاية الاضطرار لا يشترط فيها إيه؟ هذه الشروط. إذن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يكون الرجل إماما حتى يكون بموافقة أهل إيه؟ أهل الشوكة، حتى تكون بموافقة أهل الشوكة. طيب هذا الكلام في ولاية الاختيار أم في ولاية الاضطرار؟ في ولاية الاختيار. واضح الكلام؟ طيب هذا أولا. انتبه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يجوز، وهذه كنا ننكرها على أهل البدع، لا يجوز أن يقتطع نص من كلام الشيخ أو من كلام العالم. واضح؟ لأن الكلام إذا كان له سباق ولحاق فهو الذي تجمع بين الكلام وتخرج بالحكم. والبتر ذكرنا في المحاضرة الماضية يكون على قسمين، هناك بتر جائز وهناك بتر محرم، حينما أتوا إلينا بكلام الموردي وبتروا إيه؟ كلام الموردي الذي بين النصوص الذي يحكم الموردي فيه بأنه يجوز عزله بإيه؟ بالفسق، ويجوز الخروج عليه أيضا بالفسق. واضح الكلام؟ البتر الجائز هو ألا يخل بالمعنى، بمعنى الكلام. ممكن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا يذكر كلام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو غير من الأئمة، الكلام ممكن يحتوي على 20 صفحة، ابن تيمية رحمه الله يلخصه في سطر واحد، هذا اسمه بتر لكلامه. صحيح، لكنه أمر إيه؟ جائز لك، لأنك لو رجعت إلى 20 صفحة ستجد السطر هذا هو الملخص ل20 صفحة ولا يغير المعنى. أما البتر الذي يغير المعنى هذا حرام، وهذا لا يجوز، لأنه يغير معنى إيه؟ معنى الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما كان يتكلم في هذا في ولاية الاختيار، كان بيرد على ابن المطهر الحلي في منهاج السنة. قال شيخ الإسلام فصل وأما قول الرافضي ابن المطهر الحلي ابن المطهر كان ابن تيمية يرد عليه ويقول أنت من الذين قال الله فيهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عشان اسمه ابن المطهر يعني. فصل. وأما قول الرافضي إنهم يقولون إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بمبايعة عمر برضا أربعة. ابن المطهر بيقول ده الذي رضي فقط عن أبو بكر كم؟ برضا أربعة. قال يا شيخ الإسلام، فيقال له ليس هذا قول أئمة أهل السنة، وإن كان بعض أهل الكلام يقولون إن الإمامة تنعقد. خد بالك ابن تيمية بيرد على إيه؟ بيرد على الرافضي في ماذا؟ في مسألة الإيه؟ مسألة الاختيار بولاية في ولاية أبو بكر. واضح الكلام؟ ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان بعض أهل الكلام يقولون إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم تنعقد ببيعة واحد، بيتكلم في إيه؟ في الاختيار. فليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم واضح تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم لهم مقصود الإمامة. فإن المقصود من الإمامة أن يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت به القدرة والسلطان صار إماما. ولهذا قال أئمة السلف من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية لله. فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم. لاحظ الكلام على سؤال. ما هو السؤال؟ السؤال أن ابن المطهر الحلي إنما يقول له بأن أبا بكر إنما وافقه بكم؟ أربعة. يقول له لا، وبدأ يرد عليه. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كان في رواية الإيه؟ كان في ولاية الاختيار وليس في ولاية التغلب، كما سيأتي بيان أيضا. انتبه. ثم بعد ذلك انتبه للكلام الذي ذكره الشيخ طه، ولا يكون الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوك. أنا لو سلمت لك بهذا الكلام ولا يكون الرجل إماما حتى يوافقه إيه؟ أهل الشوك. لو سلمت لك بهذا الكلام، إذن معنى ذلك أنه لا يكون بالغلب. صحيح؟ أنه لا يكون بالغلبة ولا يكون بالنص بولاية العهد. يعني لو أن حاكم نص على حاكم ما، واضح نص عليه أنت الإمام، ما أخذ موافقة أهل الشوك، هل لا يكون إماما؟ يكون إماما بالإجماع. واضح الكلام؟ فقولك لا يكون الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة، هذا يلزمك منه لأن تقول بأن المتغلب ليس حاكما، لأنه لا يشترط فيه أهل حل وعاقب. الرجل قال من سيتكلم سأقطع رقبته، كما سأذكر إن شاء الله في كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ذكرناه قبل ذلك ونذكره أيضا. مفهوم الكلام؟ هو لا يقول ذلك، يعني الشيخ لا يقول بذلك، بيقول نعم بأن هناك حاكم بالغلبة، هناك حاكم بالنص، لكن لازم كلامك إيه؟ لازم كلامك هذا، من سيقرأ الكلام سيلزم منه إيه؟ سيلزم منه هذا. قل لي لازم القول ليس بقول. واضح؟ نعم، ولكن سياق كلامك يبين إيه؟ يبين هذا، لأنك تحتج به على ولاية الإيه؟ التغلب، تحتج به على ولاية التغلب، وهذا غير صحيح. لذلك بتر كلام شيخ الإسلام بهذه الطريقة يوقعك في مخالفات، منها أنك لا تقر بولاية كل من مضى، يعني لا يكون الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة، هذا يلزمك ويلزم القارئ والسامع بأنك لا تقول بإمامة كل من مضى. يعني مثلا قبل عبد الناصر كانت بإيه؟ بولاية عهد ملوك، ملك فاروق قبل الملك فؤاد قبل مش عارف، واضح الكلام؟ فما كانت ايه، ما كان هناك موافقة اهل شورى. قل لي موافقة اهل الشورى جاءت بعد ذلك، نقول خلافنا موطن النزاع في موافقة اهل الشوكة قصدا لا تبعا، انما هنا موافقة اهل الشوكة جاءت تبعا بعد ان نص عليه، جاءت تبعا بعد ذلك. وموطن النزاع في القصد ام في التبع؟ في القصد. مفهوم الكلام؟ والشيخ حامد الفقي رحمه الله والشيخ احمد شاكر وغيرهم من اهل العلم كان يدينون بالولاء والطاعة في المعروف لايه لهم، واضح الكلام؟ ده اولا. ولا يشترط في مسألة النص ان يوافق ايه أهل الحل والعقد. كل امام البهوتي في متن الاقناع الحنبلي يذكر امور الامامة، قال او بنص من قبله عليه، او بنص من قبله عليه تسمى بولاية الاختيار. قال بأن يعهد الإمام بالإمامة إلى إنسان ينص عليه بعده، ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد. لا يحتاج إيه؟ إلى موافقة أهل الحل والعقد. طيب هذا كان قبل عبد الناصر مثلا. عبد الناصر بعد كده الإمامة صارت بإيه؟ ها؟ بالنص. نص على السادات، والسادات نص على ها مبارك، صحيح؟ طيب هذه كانت موافقة أهل الحل وعقد؟ لا. فإذا قلت واحتجرت بهذا الكلام لا يكون إماما إلا بموافقة أهل الحل والعقد، إذا لا تنكر على من خرج، لأنهم سيقولون هو ما كان إماما بنص كلامك. مفهوم الكلام؟ بنص إيه كلامك.